دخلنا الجنة جميعا. كان ختام الدرس في حديث يعني روية عن داود وروية حديث أيضا عن يحيى يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم. المدبرون عني اللي هم ايه؟ مع العصاة اللي بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. مش لأن الإنسان يقبل على الله بالطاعة، فإذا لم يقبل بالطاعة يبقى مدبر معناها عاصي يعني. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لتركهم المعاصي لطاروا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم في محبتي. يا داود هذا حالي مع المدبرين عني، أو هذه إرادتي مع المدبرين عني، فكيف إرادتي مع المقبلين علي؟ صوت مش واضح؟ صوت في حاجة لأيه؟ عم الحسن عزل اسمه هنا ما راح بعد أنا بقولش تستاهل. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود أحوج ما يكون العبد إلي، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، استشعر يعني أنه مش محتاج ولا يلجأ إلى الله، وأرحم ما يكون بعبدي إذا أدبر عني، وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. والحديث الآخر يحيى إبراهيم بن أدهم يقول أوحى الله إلى يحيى بن زكريا، يا يحيى إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني أحد من عبادي أو من خلقي أعلم ذلك من نيته، إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وفؤاده الذي يعقل به، فإذا كان ذلك يحيى بغضت إليه الاشتغال بغيره وأدمت فكره وأسهرت ليله وأظمأت نهاره، أنظر إليه في كل يوم 70 نظرة فأراه مشغولا بي فأزداد من حبه، فكيف يسكن يا يحيى قلبه وأنا غايته، أو وأنا جليسه وغايته وأمنيته، وأنا جليسه وغايته وأمنيته، وعزتي وجلالي لا بعثنه مبعثا يغبطه فيه النبيون والصديقون، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد هذا صفي الله وحبيبه دعاه لزيارته، فإذا جاءني كشفت الحجاب بيني وبينه. الكلام جميل طبعا، هو تضمن يعني شيخ سعد كويس قال لي عيد يعني تضمن بعض علامات محبة الله لعباده، لأنه محبة الله للعبد ومعناه هذا موضوع اليوم إن شاء الله، معنى محبة العبد الكيف أن الله يحب العبد وما علامات ذلك، وكيف يحب العبد ربه وما علامات ذلك. هو الحديثين دول حديث يحيى إذا أحب الله عبدا كان سمعه وبصره، وهذا في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي منه مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وده باب من أصول الشرع، أولى الأبواب التقرب إلى الله ما فرضه هو، فلا داعي ولا حاجة لابتداع ولا زيادة في شرع الله إلا مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعات والنوافل من جنس ما فرضه الله يعني ربنا فرض الزكاة، الصدقات نافلة، فرض الصلاة، صلاة الخمس، ما زاد عن ذلك تطوعا ونافلة، فرض حجا واحدا مرة في العمر يعني، ما زاد عن ذلك تطوعا ونافلة. يبقى الفرائض هي الفرائض، إذا تقربت فتقرب بما له أصل في الشرع، في صلة الأرحام، في الإصلاح ذات البين، في صلح بين المتخاصمين، في كثرة ذكر الله، في الخشوع، في المحبة، في الأنس، في الرضا، نحن ندرسها دي. يبقى ما افترضه الله هو الأبواب الرئيسية. ثم ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، قصر يده رجله، بمعنى يكون موفقا مؤيدا مرشدا، يكون موفقا مؤيدا مرشدا. ودي علامة المحبة، علامة اللي يحبه ربنا سبحانه وتعالى، تجده موفقا، موفقا ان اتكلم لا تكلم الا بالخير الحق، لا لغو ولا رفث ولا فسوق ولا عصيان ولا غيب ولا نميم ولا ظن ولا ولا ولا يعني تتبع لعورات الناس ولا سوء ظن. إذ تجده موفقا في استخدام جوارحه لا تستخدم الا في الخير، ولا تستقبل الا الخير. الجوارح الموفقة تشمئز من أن تستقبل ما يؤذي أو ما يغضب الله. يعني الجوارح الموفقة المؤيدة المرشدة من قبل الله سبحانه وتعالى لا تستقبل إلا ما يحبه الله. يعني العبد الصالح المؤيد الموفق المقرب من الله سبحانه وتعالى يشمئز من سماع السيء، ويشمئز من النظر إلى السيء، ويشمئز من الكلام في السيء. هو كده طبيعته يشمئز. ولذلك النهاردة كان في واحد يتكلم في سبحان الله قالت القدس، أنا قلت مرة فيها في برنامجين جميلين بعد ستة كده، في برنامج في أسماء الله الحسنى بسم الله ما شاء الله محمد راتب النابلسي يتكلم كلام جميل، وبعديه في واحد تاني اسمه حازم في إيه يتكلم كلام برضو جميل جدا، قناة القدس اللي شفت الصبح الساعة 6 كده 6:10 لحد 7:15 بيتكلم عن فألهمها فجورها وتقواها. تكلمنا احنا أكثر مرة في هذا المعنى بما كنا نعلم، هو أضاف إضافة، فألهمها فجورها وتقواها. قال لك يعني النفس البشرية بطبيعتها تكره الفجور، تتعرف عليه وتكرهه، حتى الفاجر يكره الفجور. ازاي يعني؟ قال لك الكذاب ما حدش حد يكذب عليه، هو كذاب لكن ما يقبلش الكذب، رغم ان هو كذاب ونفسه يعني مدمن كذب وخبيث يكسر الكذب، لكن يكره ان حد يكذب عليه. الخائن لا يحب الخيانة، هو بيعملها سولت له نفسه، سول له الشيطان، يعني تعجل رزقه من الدنيا فيخون ويغدر ويكذب عشان يقول يعني اكسب فلوس عشان اعمل كذا وكذا، اكسب منصب، اكسب الناس، اضحك على الناس، اي حاجه. لكن في قراءة نفسه يكره الكذب، يخون ويكره الخيانة. كراهية الخيانة معناه هو عارف ان ده غلط، كل هي ميز ان ده خطأ هو ده ألهمها يعني جعل فيه من الغريزة الربانية ما يميز به بين الشر والخير وبين الحق والباطل وبين النافع والضار. وضرب مثلين احنا بارك واحد احنا عارفينه والثاني هو اللي قاله، عارفين انه قال لك القطة لما ترمي لها اكل تاخد خطوتين تاكل جنبك كده مطمئن، لكن لما تسرق تنط من الشباك ومن الحيط ومن الجيره وتجري وتمشي بعيد تسيب البيت خالص تروح حته خرابه وتخلو مع الأكل مع الفريق. ده جزء من الإلهام، لكن إلهام الإنسان أرقى من هذا طبعا. المثال الثاني ضرب يقول لك الكلب لما يكون عامل عاملة تلقى ديله بالرجليه، لكن لما يكون ما مش مشاكل بالقريب ما رفع ديلك كده مبسوط. أنا مخذ يعني تأمل القاه صح كده. الكلب لما يكون في في في موقف خزي وعار تلقى ديله بالرجليه، لما يكون ما موقف القوة بتاعت القاه يهز ديله مبسوط. يعني دي لقلك دي بعض الغرائز بعضها في الحيوان، لكن هي تتميز بالعقل وبالرشاد اللي عند الإنسان. يقول إن الإنسان يكره الشر لما يكون إنسان طائع وفيه غريزة أساسا يميز فيها أو بها بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين السوء والحسن، وبعدين يقوم هذا ويثقل هذا بتعاليم الشريعة ويزيد الثقل لقلبه ونفسه بالأعمال الصالحة. خلي بالك ابن حاجة في أساس فطرة، وبعدين تعاليم الشريعة علم، يتعلم ويسمع العلم ويقرأ قرآن ويعرف حدود الحلال والحرام، وبعدين العمل الصالح يثقل كل ذلك. العلم واحد ما ينفعش، علم مع العمل زي المراية بالضبط، تجيب مراية قزازة شفافة تجيها دهان غامق تبي تعكس الصورة تلمعها تعكس أحسن. فالعمل الصالح مع العلم يثقل القلب والنفس لا تقبل السوء، زي المرآة زي ما نقول الطبق الصيني الأبيض أقل حاجة تبقى واضحة فيه. فالنفس السوية والقلب الخالص والإنسان الصالح الذي يكثر من الأعمال الصالحة لا يقبل السوء، فتبقى جوارحه مسخرة للخير. فهذا إذا كان ذلك يا يحيى كنت سمعه يسمع به وبصره الذي يبصر به وفؤاده الذي يعقل به. فإذا كان ذلك يا يحيى ضغط إليه الاشتغال بغيره، تجد المتعلق قلبه بالله لا يأنس بغير الله، بل يستوحش حين يبتعد عن الله أو ينشغل، بلاش يبتعد، يستأنس يعني يستوحش إذا انشغل عن الله، شغل ولو بالحلال. يعني المرآة الصافية لما تحطها قدام النفس كده بيطلع عليها البخار يعمل لها ايه؟ يغشيها دي. المعنى البخار طاهر، لكن غشى المرآة فالصورة بتبقاش واضحة فيها. الاستمتاع بحلال الدنيا يغشي القلب، فما بالك بالحرام، فيظلم القلب نكتة سوداء ثم نكتة ثم نكتة ثم نكتة سوداء القلب والعياذ بالله. فالانشغال حتى بحلال الدنيا يخلي القلب، والقلب معناه لما تنزل عليه يعني ولو غمامة بسيطة خالص كده يحتاج إلى صقل. وهذا معنى كما فسر بعض العلماء معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة فيذهبه الله عنه، ويغان على قلبه لا عنده غفل عليه الصلاة والسلام، غفلة كغفلتنا ولا شهوات تشغله كشهواتنا، إنما حلال الدنيا مصالح الدنيا، يعني يغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة في حساسية. عارف عارف على طول مجرد ما يترتب هذا حساسية، عارف مش يعني مش زي الغفل الغافلين زي حالتنا اللي هو ممكن تبقى سحابة ورا سحابة ورا سحابة ورا غبار ورا شحم ورا زيت ورا معرفش ايه، وتنطمس الأمور ولا يدرك ولا يفكر يقول استغفر الله، وقال استغفر الله يقول هو زهقان استغفر الله الله وكلامه خلاص بتقال، يعني مش استغفر الله عشان انا مخطئ ومقصر. طيب كنت سمعه بصره ثم بعد ذلك، طبعا فؤاده الذي يعقل به هو الرشاد والتوفيق، وزي ما قلنا يبقى الله سبحانه وتعالى مؤيده، الله يكون مؤيدا له، فإن فكر يفكر بطريقة صحيحة، إن مضى في طريق معين تلقيه مرشد مسدد، تختصر له الأمور، ما يتعبش، ما يلفش ويدور عشان يوصل لمصلحته، لا يجد عقبات، يجدوه مرشدا مستريحا مطمئن البال هادئ النفس. هذا الإنسان اللي هو موفق الله يحبه سبحانه وتعالى جل شأنه. بغضت إليه الاشتغال بغيري، بغضت إليه الاشتغال بغيري، وزي ما قلنا ولا كان في حلال. وأدمت فكرة، بفكرة ده متعلق بإيه؟ إيه اللي يرضي ربنا ومطلوب مني إيه عشان أرضى أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا عايز إيه مني. ودايما يراجع نفسه ويأخذ بقدميه على طريق الحق وطريق الصواب وطريق الاستقامة، وهذا فيه مجاهدة، والمجاهدة فريضة، مجاهدة النفس فريضة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. جاء موفق للخير في عمل الآخرة، وموفق للخير والرشاد والسداد في عمل الدنيا أيضا. يوفق، كلمة موفق معناها الله يرتب له أموره، الله يدبر له أموره، الله يقضي له حوائجه، الله ييسر له السبل، ويقيض له من يعينه على أمر دينه أو أمر دنياه. هذا دليل المحبة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إذا قال أسهرت ليله وأضمعت نهاره، مدام يسهر، مدام يعني يحب ربنا سبحانه وتعالى أو الله يحبه، وخلي بالك العملية متبادلة، إذا أحب الله عبدا وفقه للعمل الصالح، عسله، استعمله في حياته، ثم يختم له بالخير، يحبه. في واحد ربنا يعني سبحانه وتعالى يقضي له أن يصحى بالليل، يصحى بالليل قلقان، يفضل ينفق ويتضايق ويشال ويدق وما جاي مش نوم والضايق تعبان وبص الساعة وعمل ايه والضايق عاوز ينام ومتألم، في واحد يصحى ما شاء الله يصبح يستغفر يصلي يبدأ يحس براح. الأولاني زي العبد الآبق، زي العبد اللي مسخر مش عايز يخدم سيدي، صحوه متعكن ضايق متألم متأزم. والثاني العبد المحب لسيده، يصحى بفائق كده مبسوط انه صحي، يبتدي يتعامل مع سيده، يتعامل مع سيده سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا يعني بغضت له اشتغال بغيري، وأدمت فكره، وأسهرت ليله. أسهرت ليله يعني ليله في معية الله، في ذكر الله، في طاعة الله، في أعمال صالحة، يتفكر في أمور يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأضمعت نهاره صياما طاعة أو جهادا. فإذا قال أنظر إليه في كل يوم 70 نظرة. الله ينظر إلى العباد جميعا سبحانه وتعالى برحمته، بيسوق لهم الأرزاق ويدبر لهم شؤونهم الكونية. ولا غنى للبشر عن الله، زي ما قال يعني الغزالي عليه رحمة الله المعاصر، كان بيقول إن كل الإنسان جوارحه وخلاياه، خلاياه سبحان الله، خلاياه في كل لحظة محتاجة إلى عناية الله. كيانك لكل جسمك محتاج إلى عناية الله. كان عندك كم مليون خلية بتشتغل في جسدك، كلها تحتاج إلى عناية الله. الرجل بتاع الشيخ نابلسي بيقول يعني سبحان الله، بيقول إن التذوق فيه بيحتاج فيه، بيقول في حوالي 10 مليون عصب. هذه الأعصاب بتنتهي، كل عصب ينتهي بسبعة أطراف. هذه الأطراف تتذوق الأشياء، وبعدين تأخذها شفرة وتعرضها على المخ. بيقول إن المخ فيه 10,000 احتمال، في احتمالات يعرض عليها هذا الطعم، تمر بسرعة 10,000 تروح وقفة عند نقطة معينة، يقول ده بتاع البرتقال. هل شغل الكمبيوتر؟ شغل ربنا، إذا قال عم برع الله يرحمه، شغل ربنا. يعني شوف 10 مليون، وبعدين 7، وبعدين لما تتذوق شيء معين، وبعد هذا التذوق يروح للمخ، بيعرض على حاجات موجودة، على احتمالات، في احتمالات داخل المخ، بيقول لك عندي جميع الطعوم موجودة احتمالات، فتمر بسرعة سريعة كده، في الثانية اللي انت تدوق فيها الحاجة الثانية دي، يعني تدوق فيها الحاجة الكلام ده بيشتغل، تعرض على 10,000 الاحتمال يقول لك هذا تبع المانجا تبع البرتقال تبع الأناناس تبع مش عارف ايه تبع. سبحان الله العظيم، شوف كم مليون حاجة بتشتغل بتدبير الله. يبقى مين يقدر يستغنى عن الله؟ أنا تعالى جل شأنه. يبقى أنت تحتاج إلى إشراف الله، وقس عليها الرؤية، قس عليها الرؤية الخلايا الضوئية بالملايين، برضه بالملايين الخلايا الضوئية اللي في العين، عشان ترى منظر معين وتحكم عليه بلونه، أو ترى منظر معين تحكم عليه بقوله وبعرضه. ملايين الخلايا بتشتغل في العين وفي المخ عشان تديك القرار في أقل من الثانية. هذا الشيء التكويني الموجود في الإنسان لا غنى للإنسان عنه، لكن فيه عناية خاصة للمحبوبين من الله. أنظر الله 70 نظرة في اليوم، 70 نظرة، في نظرة رضا، نظرة محبة، نظرة محبة، فأراه مشغولا بي فأزداد من حبه. يعني لو كان موفق محبوب إلى الله هيبقى في 70 نظرة مشغول بالله، في واحد في 70 يبقى فيهم 60 مشغول بالله و10 ضيعين، في واحد مشغول في 10 مشغول بالله و60 ضيعين. فيه نظرة منهم مثلا لو نظر الله إليه في اليوم 70 نظرة تجي فيه واحدة منهم مشغول بالله والباقي بغير الله، لكن هذا الموفق أراه مشغولا بي فأزداد من حبه. سبحان الله العظيم وبحمده. فكيف يسكن يا يحيى قلبه، يا يحيى كيف يسكن يا يحيى قلبه؟ هو ده الشوق إلى الله سبحانه وتعالى والانشغال بالله جل علاه، وأنا جليسه وغايته وأمنيته، وأنا جليسه وغايته وأمنيته، وبعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه فيه النبيون والصديقون. فإذا كان يوم القيامة نادى مناد هذا صفي الله وحبيبه، دعاه لزيارته، فإذا جاءني يا يحيى كشفت الحجاب بيني وبينه. من هذه المعاني الجميلة يعني متحققة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسمع معاني واردت في آثار صحيحة وفي بعضها في القرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبعدين إنه كان من عبادنا المخلصين، إنا أخلصناهم خالصة. المخلص لله هو الذي ليس فيه شيء يشغله عن الله، كله مشغول بالله سبحانه وتعالى، هذا هو المخلص. فهذا الأثر يعني إن صحه طبعا نقول أن أثر الوارد عن بني إسرائيل، رحمه الله لا يحيى ويحمن من أنبياء بني إسرائيل، إن صح هذا النقل فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فالمعاني إن شاء الله صحيحة يدور حولها موضوعنا في هذا اليوم. وذكر الشيخ من الآيات يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في محبة من الله، يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن الأحاديث إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. من رزق الإيمان دليل المحبة، ومن عدم الإيمان ولا يعذب الله عدم المحبة. نسأل الله السلامة والعافية. المحبة من الله، كيف تتصور المحبة من الله؟ تتصور زي ما أقول تأييد وتوفيق وترشيد، إنسان موفق مؤيد مرشد في دلالة، لأن المحبة من الله غير المحبة منك للبشر. أنت لما تحب حاجة معناها ميل قلبك إليه، معناها تتلهف للقائه. المشاعر دي نقص، تكون تميل لحاجة أو تنتظر حاجة أو تتلهف على حاجة، دي مشاعر نقص ينزه الله عنها. الله منزه عن هذه المشاعر، عن هذه التعبيرات. إنما المحبة من الله سبحانه وتعالى رعاية خاصة وعناية خاصة ومحبة وتوفيق وتأييد وترشيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طب إذا كان العبد كذلك في عناية الله يظهر ذلك أيضا في بعض تصرفاته في فهمه للشرع ولحقائق الشرع، قلب مستنير، عقل مستنير بنور الإيمان، لما يلقى إليه العلم والمسألة العلمية يفهمها فهما صحيحا، يكون موفقا في فهمها ولا يتعثر في فهمها ولا يتردد في قبولها ولا يتأخر في العمل بها. إذا وجد نفسه يستقبل تعاليم الشرع من قرآن أو سنة أو موعظة باستبشار، براحة، باعتزاز، ثم يعزم ويرزق الهمة للعمل، هذا دليل التوفيق. أما إذا كان يسمع العلم والموعظة ويرفضها، أفهمها فهما خاطئا، زي جماعة اللي مش عارف اللي كان قاعد معنا اللي أبو فوزي، كنا جماعة بنتكلم ونقول إن أخواننا اللي الكنبة دي لما تكون بعيدة عن الصفوف أنت مش في الجماعة، وقلنا درس راح شرحنا ثلث ساعة، وقف ألفت الأيام وشرحنا درس في الظهر برضه ثلث ساعة، مش عارف كان الجمال كان معنا ولا لا، وقلنا الدكة دي بعيدة عن الصفوف، لو كانت ملتحمة بالصفوف أنت في الصف، بعيد عن الصف ما يصحش تبقى بينك وبين صف الجماعة مسافة بعيدة، وبتترتب عليها أمور أخرى، الناس تعدي قدامك وأنت بتصلي، يبقى أنت آثم بمرور الناس أمامك، ليه تتبع الناس في المسلمين في حرج؟ وشرحناها مرة وثلاث، نجي نقول أقيموا استقيموا يرحمكم الله، الناس اللي على الكنبة لو سمحت يجوا قدام، يجوا قدام عشان خاطر ينضم للصفوف، مرة وثلاث، آخر لما ما حدش عايز يسمع الكلام، قلنا مصطبة العمدة اللي ورا دي مش تبع الجعب. ده نمرة خمسة نمرة ستة سبع الجامع ومشى، قال لك ده بيحرجني بيحرجنا قدام، بيحرجني ايه بيحرجني يعني؟ طب احنا شرحنا الحكم، ولما نقول نمنع منكر ولما نخشى عليك انك تغرق وتروح وتهلك والشيطان يبعدك عن الجماعة، احنا اللي حطينا والله إذا كانوا موجودين إحنا ما إحنا بنقول ده بنخاطب عقول، بنحاول نفهم الناس، بنفهم الناس، نخاطب العقول نقول الصح كذا، موجودين اللي ما كنت ما فيش كراسي كثيرة نقعد قدام. طب لما يخش قدام الصف خمس خطوات وقعد في الصف أسهل، ولا سيب الجامعة وروح البيت وأمشي 200 متر أسهل. سبحان الله يا حبيبي. النهاردة بقول لواحد تاني من اللي بيقعدوا معاه، بقول مش هتطلع عمك فلان ده قرب على شهر ما بيجيش الجامعة، قال انت اللي تصلح ما انت اللي احرجته، يعني بيشهد ان انا احرجته. قلت له والله انا مش احرجته، انا بنهى عن منكر، المال الجامعه ده شغلته ايه، المنبر شغلته ايه، والدروس شغلتها ايه، احنا يعني ننهى عن هذا المنكر، انت بتضيع نفسك تبعد عن الصفوف، لا انضم للصفوف. فهذا لم يوفق لفهم حقيقه الشرع، لم يستقبل المعلومه الاستقبال الصحيح، غير موفق يعمل ايه، يعني شيطان بيقول لا تقعد ورا، خلاص تقعد ورا، قبل كده عملوا كراسي ربط واربع كراسي مع بعض بالخضان، جبت قطعت الخضان كلها، اي ربط اربع كراسي قاعد جنب زي المساجين، قطعت الخضان وسبت راح جابوا الدك، يجيبوا الدك يعني يقعد على الدكه بس يكون مع صفوف، تعبت من البيت وجاي الجامع انضم للصفوف. الذي لا يستقبل هذه المعلومات يبقى في حاجه في عقله او في قلبه، نسال الله الهدايه والرشاد والتوفيق. انما الموفق يقول هذا خايف علي، يخش الصف خلاص، ايه يحرجني ما احرج. طب ممكن اكون انا اللي احرجت، اما اقول لك مره اثنين ثلاثه حاجه عايز اسمع كلام، يعني هتقذف في كلام، لما انا ما انصح مره اثنين ثلاثه معناها ايه؟ معناها تقذف في كلامك، يبقى انا احرج. لا انا ما احرجش، انا خلاص قدام ربنا عملت اللي علي، ما قلتش انا اللي احرج، لكن هو اللي قال انا احرج. ربنا يهدينا ويهديهم ويبصرنا اياهم. ولذلك جاء فيه حديث ايضا، هذا الحديث الديلمي رواه عن انس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا أو إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه، من غير ما حد يقول بصره بعيوب نفسه، يعرف عيوب نفسه ويصحح أول بأول كده، موفق موفق، إن أخطأ يصحح. نقولنا لا يغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة فيذهب الله عني، يبقى دي بصيرة بصيرة، إذا أخطأ يبصر عيبه، إذا كان في حاجة حتى لو ثقل عليه، دي طبيعة البشر، ثقل عليه أن ينصح بس بعد شوية رجع نفسه بالكويت الحمد لله، يعني نصحني جزاه الله خيرا وتعلمت حاجة كويسة. فإذا أحب الله عبدا جعل له واعظا، واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه. أيضا رواه الدارمي عن ابن أم سلمة بسند حسن، وفيه رواية إذا أراد الله بعبد الخير، إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه، أو أراد بعبد الخير جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه. يصح أمورك كده، لما ما صححش نفسه بوضع بنفسه ولم بصيرته لم تسعفه، لقى واحد مرآة، المسلم مرآة أخيه المسلم، يعني أنا مش شايف حاجة يشوفها لواحد مسلم. لما يجي واحد يقول لي جلابيتك فيها نقطة سودة تغسلها أزعل؟ لو إذا كنت أنا أخاف على جلابيتي الثوب أن يتدنس، فما بال القلب يتدنس وإحنا مش عايزين ننظف. لما واحد يقول لي خلي بالك المسلم مرآة أخيه، معناها يقول لك خلي بالك دي خطأ، دي صح، تصحح لها عيوب. المسلم المسلم أو المؤمن المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، يكفه من ورائه، سبحان الله، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عنه ضيعته، بدل ما تسيب الضيع كده ويغلط يمشي في الغلط يمشي في الغلط يمشي في الغلط، لا يوقف عند حد يقول له حاسب حاسب انت رايح فين، رحت سبت الاسفلت غرست في الرابنة تضيع، انت بعيد عن الطريق كده. هو دي يكف عنه ضيعته، يحوطه من ورائه، حتى لو يكون مش قاعد يقول له، يعني يقول له ما انا حافظوا على فلان ده فلان ده هيضيع الحق عنه. نسأل الله الهداية والعافية، الله الهداية والعافية، ربنا يحسن ختامنا جميعا. قال يتولى الله أمره ظاهرا وباطنا إذا أحبه، يتولى سره وجهره، فيكون الله هو المدبر لأموره المشير عليه. يمكن يمشي على كده يقول لا خليك كده، سبحان الله العظيم وبحمده، المزين لأخلاقه، يحسن أخلاقه ويستر عيوبه، المستعمل لجوارحه، المسدد لظاهره وباطنه. الله يجعل همه هما واحدا الآخرة، يجعل همه هما واحدا لا يشتت عليه أموره، يبغضه في شهوات الدنيا، يبقى تعلقه بالدنيا على قدر الحاجة والضرورة، يستوحش من غير الله ويأنس بالله وحده سبحانه وتعالى، يتلذذ بمناجاة ربه حين يخلو مع الله. دي علامات من علامات الايه؟ المحبة. لما يكون ربنا بيحب يوفق لهذه الأشياء العبد يبقى حب ربه برضه، نفس الحكاية، العملية متبادلة، عملية متبادلة. من علامات محبة العبد لله كيف أتبين أني أحب الله سبحانه وتعالى؟ زي ما قلنا يبقى أنسي بالله والاستيحاش لما يكون مع غير الله، بعلامة التضحية في سبيل الله، يقدم ما يحبه الله على ما يحبه هو المثل، يقدم مراد الله على مراده. قل، يعني يقول يا أيها الذين آمنوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى يقدم ما عنده لله، مراد الله أحب إليه من مراده، محاب الله أحب إليه من نفسه، رب الله يحب المحسنين، يحاول يكون من المحسنين، يتقن عمله، يحسن ويتصدق، يحسن بتعامله مع الناس، يدي يحسن، لأن الإحسان زي ما قلنا إحسان، إحسان إتقان وإحسان أخلاق، وبالوالدين إحسانا، بذي القربة والجار القربة والجار الجنب، والجار ذي القربة والجار الجنب، ده إحسان في المعاملة، وإحسان الظن، يعني يتقن عمله من دنيا أو من دين، من عمل الآخرة وعمل الدنيا، ويتقن لعمل، يراقب الله، يحسن أخلاقه مع الناس تجده محسن. هذا المحسن، هذا المحسن هو المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما لا تأتي منه إلا الإساءة، إلا الأذى، إلا الضرر. نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله خير. وذكر علامة من علامات المحبة، قال لك إن العبد الذي يحب الله يتمنى لقاء الله، يحب لقاء الله، يحب لقاء الله بمعنى أن يبقى يعني عنده يقين أنه إذا انتقل إلى الله يرجو رحمة ربه، قابل لعمله، سيدخل الجنة في جوار الله، فيحب ذلك. يحب الآن زي ما قال أن الموت هو نقلة من دار فيها الوحشة وفيها الحجب التي تحجب العبد عن ربه إلى دار ليس فيها وحشة ولا حجب مع الله. ولذلك خروج الروح هو الفيصل، تخرج من جو ملوث هذه الدنيا إلى جو نقي مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إن كان صالحا في أعلى عليين روحا وريحانا وجنته نعيم، إن كان غير ذلك نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق وحسن الخاتمة. ولذلك لما حضر سيدنا حذيفة الموت، لما حضره الموت قال: حبيب جاء على ساقه لا أفلح من ندم. حبيب جاء على ساقه، النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، في شوق إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قيل إنه خير، خير، وده حديث عن النبي أن ما من نبي إلا قبل موته يخير، يخير. إيه رأيك؟ ها، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وسيدنا أبو بكر لما نصح رضي الله عنه أرضاه، أوصى سيدنا عمر سبحان الله العظيم بحمده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خليفة الأول لرسول الله، يوصي سيدنا عمر، وسيدنا عمر يعني أقوى الأمة في دين الله وفي عين سيدنا أبي بكر أنه هو الملائم للإمارة والخلافة. طب يوصيه وصايا يعني عشان خضر، يعني رغم أن الاثنين قريبين من بعضهم من بعض، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر المسافة بينهم في العلم والفقه والعمل يعلمها الله، لكن في العلم قريبين من بعض والفقه قريبين من بعض، ومع هذا عمر يقبل من سيدنا أبو بكر ويسمع النصيحة وسبحان الله وينصت لها ويأخذها بمحبة ويقبلها ويعمل بها. سيدنا أبو بكر يوصي سيدنا عمر، يقول له: يا عمر اعلم أن الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء. شوف تعبير بقى، تعبير بليغ جدا. الحق ثقيل، انت لما تكون حاجة مش حاببها تقدرش تبلعها، لما تشرب الدواء تبلعها ازاي؟ متضايق بغضاضة وصعود، بتضايق. لما تكون بتشرب عسل ولا بتشرب لبن مية وانت عطشان، مريء. بمعنى مريء يعني ايه؟ بمقبول، مقبول عند الصالحين، يعني ثقيل لكنه مريء، تستسيغه وتستقبله براحة يعني. والباطل خفيف وهو مع خفته وبيء. الباطل خفيف، نعم، الباطل يعني الباطل بيبقى فيه شهوة، فيه متعة، فيه لذة، في مال يجي من أي منصب، من أي مصدر، في راحة، في راحة، مش تعب، ما يروحش الجامعة مثلا، ما يصحاش الفجر، مش حس الباب في البرد، ما يغتسلش ولا ما يتوضاش في البرد. هو لو امتنع عن الخروج للمسجد في الفجر في البرد ده باطل، لكنه خفيف على النفس، مش هروح خلاص، سهلة جدا تغطى هنا أسهل. لكن الحق ثقيل، الحق يقوم ينتفض من فراشه ويتوضى بالماء البرد ويخرج من البرد ويروح الجامع، لكن بيبقى فيه لذة ومتعة. أما الباطل خفيف ومع خفته وبيء، يعني ما يجيش غير من الأذى والضرر. ولذلك اللي عنده نسبة حساسية، نسبة نور وبصيرة في القلب، لما يضيع عليه الفجر في اليوم يصحى آخر يندم، بعد يقول لك ارتاح ونام مد رجليه، يندم. أو أنت لو نمت رغما عنك اصحى وانت مستريح حيث فات عليك الفجر وانت متعود كل يوم طول السنة 359 يوم بتصلي في الجامع وجاء يوم نمت وصحيت لقيت الجماعة راحت عليك بتصلي وانت متألم بس برضه يعني ضميرك مرتاح عشان نمت غصب عنك يعني ربنا أنا نمت والنوم ده يعني أول النوم سلطان والنوم عذر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان المستكرة عليه ويرفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق عن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ الحلم يعني وعن النائم حتى يستيقظ. خلاص أنت مش محاسب بس أنت مش محاسب بس مش محبوب ما لو حبك يصحيك نصحى قبل المعاد لما تلقى عينك فاتحة كده خلاص يستعملك ده ما دام يحبك يستخدمك يقول لك قوم تعالى الجامع صحيح. وإذا كان يعني الدرجة الثانية لما تسمع الميكروفون بتاع مكان محمد طه كل اللي مشغلك مثلا يعني. لو نام بيبقى ضميره مستريح بس برضه متألم حاسس إن حاجة نقصة وبعدين يمشي في النهار كده يفضل طول النهار يعني يتمنى ينسى إن اليوم ده ما صحيش الفجر. دي ده دليل البصيرة الدليل إيه؟ المحبة. ولذلك قال لك إيه؟ لكن الباطل الخفيف لما نام وقال لك مش مهم وبيء يترتب عليه مصائب والعياذ بالله اذا اخر ضاعة او اذا عمل معصيه. ما هو الباطل قد يكون تاخير ضاعة نتكلم بس في حدود الناس الطيبين اللي قاعدين معانا الواحد ممكن يتاخر عن الصلاه مره تاخر عن الجماعه في الركعه الاولى تؤثر في نفسك. انما اللي استمر الباطل ممكن تستمر معانا تلذذ يتعود عليه خالص يعني هذا والعياذ بالله بيبقى حاجة عادية يصحى بعد الشمس ما عرفش ايه ما يصلي ركعتين يصلي ركعة ونص مش مهم لكن هذا وبيء يأتي عليه بالوبال والعياذ بالله يعني عاقبته سيئة كالوباء كالمرض. فإن حفظت وصيتي وده المقصود والشاهد من هذه الوصية سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لم يكن غائب أحب إليك من الموت. لو انت استمرأت الحق رغم ثقله واستثقلت الباطل رغم خفته واستشعرت وباءه وباله وضرره وشره وأذاه هتلقى تتمنى الموت. يبقى الموت أحب شيء مش هتزعل لو كان في جهاد في سبيل الله مش هيبقى متردد. لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو مدركك سواء حبيت ما حبيتش هو إيه يدركك. وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا أرضنا وارض عنا آثرنا ولا تؤثر علينا آثرنا ولا تؤثر علينا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها خير لنا واختر لنا دبر لنا يا رب العالمين. أمكر لنا ولا تمكر علينا كد للكائدين كد للخائنين كد للحاقدين. اللهم من كادنا فكد ومن بغى علينا فخذ ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائرة عليهم واجعل ثأرنا عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.